هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم أمام عبد المطلب. مستمعي الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرافعي. رأيت الناس قد أنعم الله عليهم أن يكونوا آباء، ولكنه ابتلاني بأن أكون أبا، وأخرج لي من أفراح قلبي أحزان قلبي. ولقد كنت كرجل ملك دارا يستمتع بها، فتمنى أن يشرع في جانب منها غرفة يزخرفها، فلما تم له ذلك وبلغ المقترح انهدمت الدار وبقيت الغرفة قائمة. بالله عليكم، أيشعر هذا الرجل في نكبته بالغرفة أم بالدار؟ وهل تراه زاد أو نقص؟ ويا ليتهما بيت وغرفة من بيت، فإن الحجارة تحيا بالبناء إذا ماتت بالهدم. ولكن من ذا يحيي الزوجة؟ ماتت بعد أن وضعت ذكرها الأول والآخر. إنها طفلة ولدت كأنما أخرجت من تحت الردم، إذ ولدت تحت ماض من الحياة منهدم. وهل فرق بين هذا وبين أن تكون أمها قد ولدتها في الصحراء ثم أكرهت أن تدعها وحدها في ذلك القفر تصرخ وتبكي؟ فالمسكينة على الحالين منقطعة أول ما انقطعت من حنان الأم ورحمتها. طفلة ولدت صارخة لا صرخة الحياة، ولكن صرخة النوح والندب على أمها، صرخة حزينة معناها دعوني مع أمي ولو في القبر، صرخة ترتعد كأن المسكينة شعرت أن الدنيا خالية من الصدر الذي يدفئها، صرخة تتردد في ضراعة كأنها جملة مركبة من هذه الكلمات: يا رب ارحمني من حياة بلا أم. قال الأب المسكين وهو يبكي امرأته، ولما ضربها المخاض ضاعفت قوتها من شعورها أنها ستكون بعد قليل مضاعفة بمولودها، وستكون روحين لا روحا واحدة، وتلد للحياة والحب الإلهي معا، وتأتي لقلبي بمثل طفولته الأولى التي تستحيل أن تأتي الرجل إلا من زوجه. كل ذلك ضاعف قواها ساعة وشد منها، ولكن ما أسرع ما تبينت أنه الموت، إذ عضلت وعسر خروج مولودها، وجاءها الجراحي بمبضعه وكأنها رأته ذابحا لا طبيبا، فجعلت تعبر بعينيها إذ لم تملك في آلامها القاتلة غير لغة هاتين العينين. كانت بنظرة تبكي علي وعلى بؤسي، وبأخرى تبكي على بؤس مولودها وشقائه، وبنظرة تودعني، وبأخرى تدعو الله لي جزاء ما أحسنت إليها، وبنظرة تتوجع لنفسها، وبأخرى تتألم من أنها تراني أكاد أجن نظرات النظرات. يا إلهي، لقد خيل إلي أن ملك الموت واقف بين 20 مرآة تحيط به، فأنا أراه موتا متعددا لا موتا واحدا، وكل نظرة من عيني زوجتي إلي كانت منها هي نظرة، وكانت عندي أنا مرآة الروح بالروح، ولكنها لم تنس أنها تموت لوضع مولودها، وأن هذه الآلام الدموية الذابحة هي الوسيلة لأن تترك لي بقية حية منها. فيا للرحمة والحنان والحب، لقد ابتسمت لي وهي تموت، وهي تلد وهي تذبح. ليست رحمة المرأة المحبة خيالا، إلا إذا كانت حرارة الشمس التي تحيي الدنيا خيالا أيضا. إن هذا القلب النسائي لمستقر فوق أحشاء تحمل الجنين صابرة راضية فرحة بآلامها، وتغذوه وتقاسمه حياة نفسها. هذا القلب يحمل الحب أيضا صابرا راضيا فرحا بآلامه، ويغذوه ويقاسمه حياة نفسه. وللرحمة الإلهية أدلة كثيرة تدل الإنسان عليها دلالات مختلفة. فالشمس تدل عليها بالضوء الذي تطعمه الحياة، والهواء يدل عليها بالضوء الذي تتنفسه الحياة، والماء يدل عليها بالضوء الذي تشربه الحياة، وهكذا إلى أن يأتي في الآخر قلب المرأة فيدل على رحمة الله بالحب الذي تقوم به الحياة. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم همام عبد المطلب، مع تحيات طارق عبد